السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأكارم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، أيها الأفاضل، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الدروس التي نتعلم فيها علما من أشرف العلوم وهو علم الحديث. كنا والحمد لله قد فرغنا بالأمس من أكثر أو من يعني ما أردنا إيصاله من الموضوعات النظرية في علم الحديث، وقلنا إن بداية التطبيقات العملية ستكون في هذه الليلة إن شاء الله، وأخذنا في المجموعة يعني مثل الواجب حديثان، أخذنا حديثين. الحديث الأول هو حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والحديث الثاني واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هناك تنبيه، غدا إن شاء الله سأقرأ عليكم النظم كاملا قراءة الإجازة، سأقرأ عليكم النظم كاملا قراءة الإجازة، فمن يحضر غدا إن شاء الله يأخذ إجازة في النظم، في رواية النظم. وأما إجازة الشرح فإن شاء الله ستكون بعد الاختبار، والإجازة إن شاء الله ستكون يعني مكتوبة باسم كل واحد حضر الشرح كما اتفقنا سابقا، ويعني إن شاء الله أنسق مع الإخوان المشرفين في موضوع الحضور وكذا، لكن موضوع الإجازة، إجازة النظم، إجازة الرواية للنظم، هذه ستكون غدا، سنقرأ، نحاول أن نقرأه في مجلس واحد إن شاء الله، ومن حضر غدا حتى لو كان لم يحضر الدورة، حتى لو كان لم يحضر الدورة إجازة النظم مستقلة، لكن إذا كانت ازدحمت القاعة فالأولوية من الأخوان المشرفين الأولوية لمن حضر النظم. لا تستعجلوا في الاختبار، يأتيكم كل شيء إن شاء الله عن موضوع الاختبار، أما النظم فالحفظ ليس إلزامي لكنه أفضل. طيب، نأخذ الآن التطبيق العملي الذي تكلمنا عنه البارحة، وما شاء الله في المجموعة كان في إجابات متميزة. أنا آخر وقت اطلعت عليه ممكن قبل 4 أو 5 ساعات على المجموعة، كان فيه إجابات جدا طيبة وممتازة للتطبيق. أغلب الذين أجابوا على أو أجابوا عن الحديث الأول فقط، أما الحديث الثاني فرأيت واحد تقريبا هو الذي أجاب. فنحاول أن يعني نطبق هنا الموضوع أو الأحاديث، نحاول أن نطبقها سويا ونركز في لوح الرسم. فقلنا إن الحديث الأول هو أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا الحديث هل ستبحثون عنه من بطريقة الأطراف أم بطريقة المواضيع؟ أيهما أسهل؟ ها، أيهما أسهل، البحث في هذا الحديث على الأطراف أم على المواضيع؟ صحيح، الطريقة الأسهل هي الأطراف، هي الأطراف، لأن الحديث هذا بالنص، أنا أعطيتكم إياه بالنص، لم أقل لكم بالمعنى، لم أقل لكم مثلا هذا الحديث مثلا في مثلا حديثا في أن الله يبغض الطلاق، هنا تبحث في الموضوع لأن ليس عندك النص، لكن طالما أن النص عندك أبغض الحلال إلى الله فتبحث في الأطراف. طبعا بمناسبة الأطراف أيها الأكارم بارك الله فيكم، الآن الكتب الجامعة يعني حتى لو كان المؤلف نفسه لم يضع فهرس للأطراف، فالطبعات الحديثة تقريبا كلها مزودة بالأطراف، الطبعات الحديثة مزودة بالأطراف، والطبعات الحديثة كذلك بعضها محقق تحقيق جيد ومخرج تخريج جيد، يعني نفس الحديث يذكر لك في الحاشية أخرجه فلان وفلان وفلان من أصحاب الكتب، فترتاح كثيرا جدا. مثلا مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد أيها الأكارم لا يكاد يوجد حديث مقبول في السنة إلا وتجده في المسند. المسند، مسند الإمام أحمد لا يكاد يوجد حديث مقبول في السنة إلا وتجده في المسند. فإذا كان عندك المسند يعني الآن أنا عندي في بيتي عندي المسند بثلاث طبعات، الطبعتان فيها فهرسة كاملة لأطراف الأحاديث، الطبعة الثالثة لم أطلع على الفهرسة، لكن يعني مع أن إحدى الطبعات ليست بتلك الطبعة الجيدة، لكن مخدومة، أغلب الكتب هذه مخدومة بالأطراف. فالمسند يعني بعينه من أفضل الكتب كذلك للبحث، يعني نحن ذكرنا أمس مجاميع كبيرة مثل جمع الفوائد للمغربي، لكن كذلك مسند الإمام أحمد الذي يكون عنده المسند يستطيع أن يبحث في أطراف المسند وغالبا ما يجد الأحاديث. وفائدة أخرى، ترى يعني أثناء التخريج سنأخذ فوائد إن شاء الله متفرقة، فمن أحب أن يدونها فبعض الأحيان تكون مهمة جدا. فائدة أخرى، الحديث إذا وجدت أن من أخرجه مثلا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، إذا وجدتم أحمد في أي حديث في أي تخريج فابدأوا بجمع الطرق من عند الإمام أحمد، ابدأوا بجمع الطرق من عند الإمام أحمد، فإن الطرق يعني الإمام أحمد يذكر الحديث من طرق كثيرة، ومن فاته ومن فاتته طرق الحديث من عند الإمام أحمد فقد فاته شيء كبير، يعني تخرج الحديث من الكتب من السنن الأربعة فلا تجمع شتات طرق الحديث مثل ما تجمع في مسند الإمام أحمد. طيب، حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، من أخرجه؟ من أخرج حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ أبو داود وابن ماجه ومن؟ صححه أبو حاتم؟ يمكن قصدك ابن حبان. أبو داود بن ماجة والحاكم الإمام أحمد الدارقطني النسائي البيهقي الحاكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن أنا ما سألت عن التضعيف وعن التصحيح جزاكم الله خيرا، نقول التصحيح والتضعيف في وقتها، الآن أسأل من أخرج الحديث. طيب، طرق الحديث التي وجدتموها في هذه الكتب، طرق الحديث التي وجدتموها في هذه الكتب حينما رجعتم إلى الطرق في أصل هذه الكتب؟ من وجدتم أنه مدار هذا الحديث؟ من مدار هذا الحديث؟ في أكثر من إجابة. طبعا الصواب، بارك الله فيكم، الصواب بارك الله فيكم، أن مدار الحديث هو محارب ابن دثار. مدار الحديث هو محارب ابن دثار، وليس معرف ابن واصل، وليس معرف ابن واصل. لماذا؟ لأن إسناد ابن ماجه ليس فيه معرف، إسناد ابن ماجه ليس فيه ذكر لمعرف ابن واصل، وإنما هو من طريق عبيد الله الوصافي عن محارب ابن دثار عن ابن عمر. فكيف نجعل القاسم المشترك معرف ابن واصل وليس موجودا في إسناد ابن ماجه؟ الحديث روي من طرق، في بعضها معرف ابن واصل، وفي بعضها ليس موجودا، وفي بعضها ليس موجودا. لا، الحديث الأخ يسأل هل الحديث مداره على محمد ابن خالد؟ لا، ليس الحديث مداره على محمد ابن خالد. إسناد أبي داود، إسناد أبي داود، هل فيه محمد بن خالد؟ من عنده إسناد أبي داود؟ إسناد أبي داود من عنده؟ الذي عنده إسناد أبي داود يذكره لنا كاملا. لا لا، الإسناد الآخر لأبي داود. لا، الإسناد الآخر ليس هذا، هناك إسناد آخر عند أبي داود للحديث، هناك إسناد آخر عند أبي داود للحديث، هذا الذي هو حدثنا كثير بن عبيد، حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب، هناك إسناد آخر عند أبي داود، انقلوه لنا. نعم، كما نقلت الأخت أمة الله، حدثنا أحمد بن يوسف بن يونس، حدثنا أحمد بن يونس، ركزوا بارك الله فيكم، قال حدثنا معرف عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا ليس هناك محمد بن خالد، هنا في هذا الإسناد ليس هناك محمد بن خالد. كل الأسانيد التي نقلتها هذا إسناد عند أبي داود، لكن الإسناد الذي نقلته الأخت أمة الله هو الإسناد الآخر في سنن أبي داود، وليس فيه محمد بن خالد، ليس فيه محمد بن خالد. إذن بارك الله فيكم، الحديث ليس مداره على محمد بن خالد ولا على معرف بن واصل، لأن عند ابن ماجه لا يوجد فيه معرف بن واصل، وإنما هو مدار الحديث على محارب ابن دثار، مدار الحديث على محارب ابن دثار. طيب، الخطوة الثانية، ننظر من الذين رووا عن محارب وهل اتفقوا عليه أم اختلفوا عليه؟ أنا أسألكم الآن، هل اتفقوا على محارب أم اختلفوا عليه؟ اختلفوا. طيب، لأ، كيف متفق عليه؟ لا، ليس متفق عليه، اختلفوا، اختلفوا على محارب ابن دثار، اختلفوا على محارب ابن دثار. طيب، اختلفوا على محارب اندثار كما قال الأخ كريم في وصله وفي إرساله، في وصله وفي إرساله. فمعرف ابن واصل، معرف ابن واصل رواه عن محارب ابن دثار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. معرف ابن واصل رواه عن محارب ابن دثار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. طيب يبدو أن إسناد أبي داود سبب لكم إشكالا، إسناد أبي داود كأنه سبب لكم إشكالا. الآن أذكر لكم الإسناد بارك الله فيكم. دائما يا إخوان لا تستعجلوا في البحث، التخريج يحتاج له طول نفس، لا تتوقع أن تخرج حديث في نصف ساعة في بداية الأيام أو في ساعة، لا لابد أن يعني يأخذ منك جهدا طويلا. غريب يعني كيف ما انتبهتم لإسناد أبي داود؟ الآن يبدو أنكم لم تفتحوا سنن أبي داود، شكله هذا كله من الإنترنت، الإنترنت لا يخرج لك كل الأسانيد، لابد أن تفتح الكتاب الأصلي، يعني أفضل إذا كان عندك الكتاب الأصلي افتحه، أو عن طريق الإنترنت افتح سنن أبي داود، نفس السنن نفس الكتاب. المواقع التي تجمع لك الطرق مفيدة، لكن تحتاج إلى رجل صاحب خبرة، تحتاج إلى صاحب خبرة. الـ بارك الله فيكم، المواقع وبعض طرق البحث هذه يعني تكشف الرجل الذي عنده خبرة والذي ليس عنده خبرة، هذه لا تفيد بالدرجة الأولى إلا صاحب الخبرة، الذي ليس عنده خبرة تسهل له بعض الأشياء، تسهل له بعض الأشياء. طيب بارك الله فيكم، إذا فتحنا سنن أبي داود باب في كراهية الطلاق، رقم الحديث 2177. طبعا اللفظ الذي ذكره أبو داود مثل ما ذكر أحد الإخوان الرياض الحشاني، هذا الأخ جزاه الله خيرا، اللفظ مختلف لكن هو الحديث، يعني نحن لم نرد أن هذا اللفظ الذي يبدأ بحرف الألف بعينه فقط هو هذا الحديث، ذكرت لكم هذا اللفظ لكي تصلوا إليه، ولكن يعني الحديث يعني نفس اللفظ في نفس الباب، نفس المعنى، عفوا ليس نفس المعنى، وفي نفس الباب. فحينما فتحنا سنن أبي داود باب في كراهية الطلاق، رقم الحديث 2177، قال أبو داود حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معرف عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. ثم قال 2178 حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. إذن الحديث أخرجه أبو داود من وجهين، من وجه مرسل ومن وجه مسند، من وجه مرسل ومن وجه مسند، كما ذكرت الأخت مهاجرة بارك الله فيها، ذكرت الإسنادين أمامكم مرسلا ومسندا. طيب الآن هذا وجه من أوجه الخلاف، هذا وجه من أوجه الخلاف، حاولوا ما تتشتتوا في الأسئلة حتى نركز في تخريج الحديث، و يعني لأن الشتات في كل فرع جزئي لن ننتهي حتى من هذا الحديث في الدرس هذا، أنا بودي أن نأخذ الحديثين ونأخذ حديثان آخران، حديثين آخرين كذلك. طيب الإسناد ابن ماجة، اذكروا لنا إسناد ابن ماجة، انسخوه لنا إسناد ابن ماجة. حدثنا هذا إسناد ابن ماجة نفس إسناد أبي داود، إذن لا لكن يختلف قليلا. طيب الآن عندنا راو ثالث، أو عفوا عندنا راو ثاني يروي عن محارب ابن دثار. يعني الآن عندنا بارك الله فيكم أكثر من اختلاف، عندنا أكثر من اختلاف. الاختلاف الأول وقع على من؟ من يجيب؟ الاختلاف الأول وقع على من؟ من يستطيع الإجابة؟ الاختلاف الأول وقع على من؟ نعم، على معرف بن واصل. وقع على معرف ابن واصل. اختلف الراويان عن معرف، فقال أحمد بن يونس حدثني معرف عن محارب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، وخالفه محمد ابن خالد فرواه عن معرف عن محارب عن ابن عمر، زاد ابن عمر في الإسناد، زاد ابن عمر في الإسناد. طيب الأخت المشرفة إذا استطاعت أن تتابع معنا في اللوحة بكتابة الأسانيد، كتابة خلاصة الأسانيد، يعني الآن نكتب من الذين اختلفوا على معرف، من الذين اختلفوا على معرف ابن واصل، وهم أولا أحمد بن يونس رواه عن معرف عن محارب مرسلا، والثاني محمد بن خالد رواه عن معرف عن محارب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلاف بين راويين. محارب ليس صحابيا، فإذا قال رسول الله معناه أنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإرسال. طيب إذا أولا نرجح هذا الخلاف، الأول في هذا الخلاف، فننظر من الذي يعني روايته أرجح عن معرف ابن واصل. طيب إذا رجعنا إلى ترجمة معرف ابن واصل، إذا رجعنا إلى ترجمة أحمد بن يونس، طيب الأخت كتبت الذين اختلفوا على معرف بن واصل هم أحمد بن يونس ومحمد بن خالد. الآن نريد أن نعمل مقارنة بين الراويين، ننظر من الأثبت في هذين الراويين. إذا رجعنا إلى ترجمة أحمد بن يونس، طبعا ترجمة أحمد بن يونس الذي يرجع إليها كذلك سيقع في بعض الإشكال، لأن أحمد بن يونس هذا اسم شهرة، وإلا فهو أحمد ابن عبد الله ابن يونس، أحمد ابن عبد الله ابن يونس. والآن أنا في أقرأ في تهذيب التهذيب. أحمد بن حنبل قال لرجل أخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. أبو حاتم الذي عنده شدة يقول كان ثقة متقنا. النسائي يقول ثقة. طيب عثمان بن أبي شيبة ثقة وليس بحجة، لكن هؤلاء المقدمون عليه ثقة مأمونا ثبتا. طيب إذا واضح أن أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس، من الثقات الأثبات جدا، وقد أرسل الحديث. ثم ننظر إلى الذي خالفه وهو محمد بن خالد الوهبي، فإذا هو قال عنه، طبعا ليس من رجال البخاري ولا مسلم، ولكن يعني هو لا بأس به وإن كان ليس من رجال البخاري ومسلم. أحمد بن عبد الله بن يونس من رجال الجماعة، من رجال الكتب الستة كلهم. قال الأجري عن أبي داود لا بأس به، ذكره ابن حبان في الثقات، قال الدارقطني ثقة. إذن هو رجل ثقة لا بأس به، ولكن أحمد بن يونس أثبت من محمد ابن خالد. طبعا كذلك هذه فائدة دونوها بارك الله فيكم، هذه الفوائد تأتي مع الممارسة، يعني مع مثل هذه الأشياء تأتي، ف يعني تدون في موضوع، في كل في موضوع يعني، لكن أغلبها قد تتعلق بمسألة العلل ومسألة التخريج، لأن الدرس البارحة كان درسا يعني فيه ضغط كبير جدا، ولم أعطكم كل ما يتعلق بالترجيح ومن الذي يرجح قوله ومن الذي لا يرجح، أخذنا إشارات بالأمس فقط، لكن مع التخريج إن شاء الله سنأخذ يعني فوائد مهمة. قلنا أمس يعني في الغالب أنك لا تحتاج إلى تخريج الحديث من أبعد من الكتب التسعة، وقلنا يلحق بها يعني ابن حبان والحاكم وابن خزيمة، نعم يعني هذه الكتب القريبة من الكتب التسعة يراجع فيها كذلك الحديث، لكن إذا كان الحديث فيه اختلاف، إذا رأينا الحديث فيه اختلاف قوي في الوصل وفي الإرسال، أنت الآن تحتاج إلى النظر في المتابعات، من الذي تابع المرسل ومن الذي تابع الواصل، فتحتاج إلى أن تنظر في أكثر من ذلك في الكتب، تحتاج إلى أن تنظر في مزيد من الكتب لترى كيف روى الرواة هذا الحديث، هل وصلوه أم أرسلوه، وقد تختزل أو تختصر هذا الجهد بقراءة كتب التخريج. يعني الآن في يوجد كتب تقوم بنفس الجهد الذي تقوم به أنت، وقام به محدثون كبار عملوا نفس العمل، يأخذون الحديث يخرجونه يجمعون طرقه يقارنون بينها ويحكمون عليها. فإذا وجدت مثل هذه الكتب فهذا يختصر عليك مسافات كثيرة، مثلا كتاب نصب الرأي للزيلعي، كتاب تلخيص الحبير لابن حجر، كتاب تحفة الأشراف للمزي وهو من أفضل الكتب، تحفة الأشراف للمزي، هذه كتب تخرج الأحاديث، أغلب الأحاديث الفقهية تجدها في مثل هذه الكتب، وهناك كتب تخريج كثيرة بعضها معاصر جيد يخرج لك كثير من الأحاديث والآثار، مثلا هناك كتاب اسمه أنيس الساري خرج كل الأحاديث الذي ذكرها ابن حجر في فتح الباري، ابن حجر في الفتح في الشرح يذكر أحاديث كثيرة، جاء أحد المعاصرين فخرج كل الأحاديث التي في شرح في فتح الباري. فعندك كتب التخريج تختصر عليك طرق الحديث، مثلا في بعض الكتب في بعض التخريجات الجيدة في حواشي الكتب، مثلا مسند الإمام أحمد طبعة الرسالة، مسند الإمام أحمد طبعة الرسالة هذه من 52 مجلد، طبعة الرسالة من 52 مجلد، طبعا ثمنها غالي جدا قد لا يستطيع شراءها أي أحد، لكن ميزة هذه الطبعة أن حاشيتها ثمينة، فأغلب أو جميع أحاديث المسند تخرج، يذكر أن هذا الحديث أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان، وفلان، ثم قد يذكر بعض الفوائد وبعض الطرق أو بعض النقولات المتعلقة بالحديث مما يفيد الطالب كثيرا. طبعا الرسالة لهم الكتب تقريبا سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي والنسائي الكبرى كذلك طبع الآن، كل هذه الكتب طبعت من دار الرسالة، مثلا سنن أبي داود في الرسالة حاشيته نفيسة جدا كذلك مثل المسند. فهذه الحواشي أنت تستفيد منها في تخريجك للحديث. الشاهد من كل الكلام أن الحديث إذا كان فيه اختلاف في الوصل وفي الإرسال فتحتاج إلى مزيد من الطرق لتعرف من الأثبت أو من تابع المرسل ومن تابع الواصل. طيب إذا رجعنا إلى حديثنا سنجد أن الخلاف قد وقع أولا بين راويين، أحمد بن يونس ومحمد بن خالد، وقلنا أن أحمد بن يونس أثبت. طيب هل توبع أحدهما؟ نعم، وجدنا في ابن ماجة أن عبيد الله الوصافي تابع محمد ابن خالد، طيب الوصافي كما ترون تابع محمد بن خالد فرواه يعني طيب نكتب كلاهما روى عن معرف. أوه طيب لا عفوا عفوا الوصافي لم يتابع محمد بن خالد، تابع نعم نستطيع أن نقول تابع محمد بن خالد، لكن تابعه بمتابعة أعلى منه يعني، لأنه روى عن محارب مباشرة، لكن رواه بنفس الرواية التي رواها محمد بن خالد التي فيها ذكر ابن عمر. الوصافي متابعته لا يفرح بها كثيرا، متابعته لا يفرح بها كثيرا لأنه راو ضعيف لا يفرح بها كثيرا. فنرجع إلى الخلاف الأول، إذا جمعنا مزيدا من الطرق، ركزوا في هذا بارك الله فيكم، إذا جمعنا مزيدا من الطرق سنجد أن أحمد بن يونس توبع على إرسال الحديث. من تابعه؟ تابعه يعني رواه من ممكن نسميهم من الوزن الثقيل، يعني تابعه وكيع، تابعه وكيع في المصنف، في مصنف ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة وكيع روى الحديث عن معرف عن محارب مرسلا كما رواه أحمد بن يونس في سنن أبي داود، وهذه متابعة قوية جدا في إرسال الحديث، متابعة قوية جدا في إرسال الحديث، ترجح الكفة بشكل واضح جدا. طيب إذا بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، الحديث الذين أرسلوه أحفظ وأضبط وأثبت من الذين وصلوه. وكيع عن معرف، وكيع الذي يسأل وكيع عن معرف عن محارب مرسلا مثل رواية أحمد بن يونس في سنن أبي داود، أحمد عن معرف عن محارب مرسلا تابعه يعني روى مثله، تابعه يعني اشرح لك بالمعنى البسيط جدا، يعني روى مثله، روى مثل روايتي. طيب اذا الان عندنا ان الذين ارسلوا الحديث اثبت من الذين وصلوه، اثبت من الذين وصلوه. طيب نحتاج الى النظر في احكام المحدثين الاوائل، فنرجع الى كتب العلل، نرجع إلى كتب العلل، رواية وكيع في مصنف ابن أبي شيبة. كتب العلل نفس الطريقة مخدومة ومفهرسة بالأطراف، يعني الآن في يدي كتاب علل ابن أبي حاتم في مجلد واحد كبير مضغوط في طبعة ثمينة جدا ونفيسة، الطبعة التي طبعت بإشراف الشيخ سعد الحميد والدكتور خالد الجريسي، معروفة طبعة فيها طبعة مجزأة وطبعة مضغوطة، هذه الطبعة أخذوا في حاشيتها 5 سنوات، أو في تحقيق النص وفي الحاشية 5 سنوات حتى أخرجوا النص مضبوطا، والحاشية نفيسة ومليئة بالتخريجات، يعني أشبه ما تكون بتخريج مختصر للحديث، وكذلك فيها أحكام الأئمة الأوائل سوى ما في النص الأصلي عن أبي حاتم عن أبي زرعة، فهي طبعا نفيسة تفيد. أبو حاتم الرازي حينما سئل، أبو حاتم الرازي حينما سئل عن هذا الحديث، طبعا أنا ماذا فعلت في العلل؟ فتحت الفهرس، فهرس الأطراف، فتحت على الألف ألف باء أبغض، وجدت الحديث مباشرة، أبغض الحال إلى الطلاق مباشرة، وجدت الحديث، رجعت إلى العلل إلى المسألة المذكور رقمها، وإذا بأبي حاتم يسأل عن نفس الحديث، يقول ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه محمد بن خالد الوهبي عن الوصافي عن المحارب بن دثار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ورواه أيضا محمد بن خالد الوهبي عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال أبي إنما هو محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. هذا حكم أبو حاتم الرازي، رجح المرسل. في الحاشية ذكر المحققون كذلك كلام الدارقطني، وعلل الدارقطني كذلك مطبوعة، طبعا علل الدارقطني أشمل من علل ابن أبي حاتم. وعلن الدارقطني نفيس، كتاب نفيس جدا جدا جدا، وكذلك فيه فهرس لأطراف الحديث. ترجع إلى الدارقطني، تستطيع أن تصل إلى الحديث. كذلك الدارقطني يقول: والمرسل أشبه، والمرسل أشبه. إذن هذا يرجح عندنا أن الرواية المرسلة في هذا الحديث أصح من الرواية الموصولة، وأن هذا الحديث إنما هو مرسل ووصله خطأ، وبذلك يكون هذا الحديث ليس بقوي، يكون هذا الحديث ليس بقوي. حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حديث مرسل ليس بقوي. طبعا الأخ ذكر، الأخ سامي قال صححه الحاكم. طبعا ذكر غير واحد من أهل الحديث، غير واحد من أهل الحديث ذكروا أن تصحيح الحاكم لا يعتمد عليه، ذكروا أن تصحيح الحاكم لا يعتمد عليه. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر، وغيره من أهل الحديث ذكروا أن تصحيح الحاكم لا نستطيع أن نعتمد عليه. إذن هذا هو الحديث الأول، هذا هو الحديث الأول. الاعتبار بمعناه، الأخ يسأل الاعتبار بمعناه، الله أعلم. هو الأصل في الأحاديث المرسلة أنها يعني تعتبر من المقبول بوجه عام من حيث الاعتبار، لكن هذا المتن يعني بعضهم يستنكر المتن نفسه، فيقول الحلال لا يكون يعني عند الله سبحانه وتعالى في محل بغض، فإذا أحل الله سبحانه وتعالى شيئا لم يبغضه. فمن هذا الوجه ومن هذا المأخذ يتوقف في هذا الأمر من حيث اعتبار هذا الحديث، من حيث اعتبار هذا الحديث. طيب الحديث الآخر: اتخذ أو اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هذا الحديث الأسهل أن نبحث عنه بالأطراف أو بالمواضيع. ها؟ طيب أنا أسألكم، أنا كتبت لكم في المجموعة الحديث هذا، كتبت لكم اتخذ مؤذنا ولا واتخذ مؤذنا؟ طيب حينما أقول لكم واتخذ، هل معنى هذا أن هذا الكلام بداية الحديث أم كلام في وسط الحديث؟ ها؟ حينما أقول لكم واتخذ، هل هذا الكلام يكون في بداية الحديث ولا في وسط الحديث؟ في وسط الحديث. إذن ما دام أنه في وسط الحديث ففي الغالب أنك لا تستطيع البحث عنه في الأطراف، لأنه جزء من الحديث وكلام من وسط الحديث، فتبحث عنه في المواضيع، تبحث عنه في المواضيع. يعني تفتح الكتب التي جمعت، يعني مثلا عندنا سوى الكتب التي أخذناها أمس، يعني أخذنا أمس مثل كتاب جمع الفوائد، كتاب بالمواضيع، كذلك كتاب كنز العمال بالمواضيع، لكنه صعب، فيه صعوبة في ترتيبه في المواضيع. لكن كذلك السنن، كتب السنن مرتبة بالمواضيع، يعني ليس عسيرا أن تبحث في مثلا سنن أبي داود، تبحث في سنن أبي داود، تفتح كتاب الصلاة وتبحث في الأذان. خل أنظر في سنن أبي داود، هل أفرد الأذان بكتاب أم بأبواب؟ طيب الأذان ضمن أبواب الصلاة. يعني الآن أنا في ثواني فقط فتحت فهرس أبي داود كتاب الصلاة، معروف الأذان في بداية الصلاة، أبواب الأذان. وأنا أستعرض أبواب الأذان، الآن وقعت على أخذ الأجر على التأذين. أخذ الأجر على التأذين مباشرة، يعني ليس صعبا، ليس صعبا أن تستعرض كتب السنن أبي داود، الترمذي، النسائي، وأحاديث الأحكام. ترى أبو داود أكثر تقريبا من استوعب متون أحاديث الأحكام. أبو داود من أكثر من استوعب متون أحاديث الأحكام خاصة. فهذا الحديث الآن وقعنا عليه، أخذ الأجر على التأذين. وتفتح الصفحة، طبعا هذا فقط أخذ الحديث في سنن أبي داود، هذا ليس تخريجا، هذا ليس تخريجا، التخريج أن ترجع إلى كل الكتب. طيب هذا الحديث في سنن أبي داود، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أنبأنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان ابن أبي العاص قال قلت، وقال موسى في موضع آخر إن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. طيب هذا الحديث حتى تخرجه تتبع كذلك يعني مثل هذه الطريقة في باقي الكتب، أو إذا كان عندك الإسناد، أو عفوا إذا كانت عندك الطبعة المخرجة فتجد في الحاشية مثلا وأخرجه الترمذي برقم كذا والنسائي برقم كذا وأحمد برقم كذا، فتستطيع أن تذهب إلى أحمد مباشرة، تستطيع أن تذهب إلى أحمد مباشرة وتنظر طرق الحديث عند الإمام أحمد. خلاصة الكلام بارك الله فيكم، حتى يعني من المفترض أن تكونوا قد خرجتم الحديث، هو خلاصة الكلام أن هذا الحديث، ها أسألكم، هل الحديث أولا من هو مدار الحديث الذي خرج الحديث وجمع طرقه؟ من مدار الحديث؟ يبدو أن الحديث الثاني لم يخرجه إلا القليل. طيب الأخت أمة الله، لماذا قلت إن مدار الحديث هو عثمان ابن أبي العاص؟ لماذا ذكرت إن مدار الحديث هو عثمان ابن أبي العاص؟ يعني هل هناك طريق آخر ليس فيه أي راوي من الرواة الذين ترينهم في سنن أبي داود، وإنما فيه فقط عثمان بن أبي العاص؟ طيب ننتظر إجابة الأخت أمة الله. طيب الأخ حمدي جزاه الله خيرا، من الذي ذكر إجابة الآلة؟ هناك إجابة صحيحة رأيتها. نعم، الأخ حمدي مكتوب كتب رواه عنه الحسن البصري عند الترمذي. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، وهذا يدل على أن الحديث، على أن الحديث روي من غير وجه عن عثمان ابن أبي العاص. ولا نقول إن مدار هذا الحديث ومرجعه إلى مطرف أو إلى حماد، حتى الذي يقول حماد ليس هذا الحديث ليس مداره على حماد، حتى من طريق مطرف ليس مداره على حماد. رواه عن الجريري حماد وحماد، حماد بن سلمة وحماد بن زيد، فكيف نجعل أحدهما هو مدار الحديث؟ إذن الحديث مداره على عثمان بن أبي العاص الصحابي، رواه عنه راويان الحسن البصري ومطرف بن عبد الله بن الشخير. إسناد حديث مطرف لوحده إسناد صحيح، إسناد حديث مطرف لوحده إسناد صحيح. لماذا؟ الرواة ثقات، الذين هم الجريري وأبو العلاء ومطرف كلهم من الثقات. ومن أهم الأشياء أن نذكر سماع مطرف من عثمان ابن أبي العاص، لأنه كما ذكرنا سابقا أغلب الانقطاع أين يكون؟ أغلب الانقطاع في الأسانيد أين يكون؟ ها؟ نعم، أغلب الانقطاع يكون بين التابعي والصحابي، أغلب الانقطاع يكون بين التابعي وبين الصحابي. طيب، بالنسبة للإسناد الذي ذكره الأخ وليد مرسلا، يعني بين لم يذكر فيه مطرف، لعلي أرجع بعد ذلك، لكن من خلال النظر السريع يعني تبين لي أن مطرف محفوظ ذكره في الحديث، مطرف ذكره في الحديث محفوظ، وأحتاج إلى الإسناد هذا لم أره، لعلي أرجع إليه مرة أخرى، لكن من خلال النظر يعني العام في الحديث مطرف ذكره بدا لي أنه محفوظ، ليس فيه إشكال. فإن شاء الله أرجع إلى هذا. على كل حال، على كل حال، أحمد أخرجه من غير طريق، أحمد أخرجه من غير طريق. طيب، لعلي أنظر نظرا سريعا في هذا الذي ذكرتم. هناك كذلك إسناد آخر، هناك إسناد آخر للحديث من طريق مطرف ليس فيه حماد أصلا، ليس فيه الجريري كذلك أصلا، وإنما هو من طريق كما عند ابن ماجة، عند ابن ماجة من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علي عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف عن عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص، فهذا يدل على أن ذكر مطرف محفوظ، هذا يدل على أن ذكر مطرف محفوظ. وكذلك هذه الزيادة من حماد بن سلمة، لو قلنا إنه اختلف مع حماد بن زيد، وإن كان حماد بن زيد أثبت، إلا أنها زيادة لا بأس بها فيما يبدو. وكذلك الإمام أحمد أخرج من طريق مطرف، من طريق حماد بن زيد عن مطرف. انسخوا لنا حديث حماد بن زيد عند أحمد الذي فيه ذكر مطرف، وليس فيه، وليس الذي فيه إسقاطه. من ينسخه لنا الذي فيه؟ نعم، جزاك الله خير يا أخ حمدي. هذا عند الإمام أحمد يا أخ حمدي؟ هذا عند الإمام أحمد؟ جيد. طيب، هذا يدل على أن ذكر مطرف محفوظ في الحديث من كل الطرق، حتى من طريق حماد بن زيد، حتى من طريق حماد بن زيد. وللفائدة، وهذه كذلك فائدة أخرى، هناك، ركزوا في هذه الفائدة لأن الوقت ضيق وسأذكرها سريع، وهي فائدة مهمة. بعض الاختلاف في الوصل وفي الإرسال وفي الرفع وفي الوقف يكون بسبب التوقي والتحرز والاحتياط. التوقي والتحرز والاحتياط، بعض الرواة عرفوا بالتوقي والتحرز والاحتياط. كيف؟ مثلا إذا روى الحديث عن أبي هريرة من طريق أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شك نوعا من الشك، هل هذا الحديث عن ابي هريره عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن ابي هريره من كلامه؟ مباشره يقول عن ابي هريره من كلامه، ولو كان عنده غالب الظن انه عن ابي هريره من طريق، او عفوا، عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عنده احتمال بسيط، فانه يقصر الحديث، فانه يقصر الحديث. ومن هؤلاء حماد بن زيد، ومن هؤلاء حماد بن زيد، وبعضهم يتعمد الاختصار، مثلا يتعمد إرسال الحديث، وهذا يفعله مالك رحمه الله تعالى. على كل حال، المدرسة البصرية من أشهر أعلامها من يفعل هذا الأمر، وهو التوقي والتحرز، أخذوه عن ابن سيرين. ابن سيرين وتلميذه أيوب السختياني وتلميذه حماد بن زيد، هذا هؤلاء من أشهر. طيب، أنا أذكر لكم بعض النقول في هذا الموضوع لأنه موضوع مهم، فقط بشكل سريع. الدارقطني قال: وقد تقدم قولنا في أن ابن سيرين من توقيه وتورعه تارة يصرح بالرفع وتارة يومئ وتارة يتوقف على حسب نشاطه في الحال. وقال أيضا الدارقطني: ورفعه صحيح لأن ابن سيرين كان شديد التوقي في رفع الحديث. قال ابن رجب: وليس وقف هذا الحديث مما يضر، فإن ابن سيرين كان يقف الحديث كثيرا ولا يرفعه، والناس كلهم يخالفونه ويرفعونها. قال ابن الدارقطني: وكان ابن عون ربما وقف المرفوع. ابن عون تلميذ ابن سيرين كذلك. قال يعقوب بن شيبة، ركزوا في هذا لأنه عن حماد، قال يعقوب بن شيبة: حماد بن زيد أثبت من ابن سلمة، وكل ثقة، غير أن ابن زيد معروف بأنه يقصر في الأسانيد ويوقف المرفوع وكثير الشك بتوقيه، وكان جليلا لم يكن له كتاب يرجع إليه، فكان أحيانا يذكر فيرفع الحديث، وأحيانا يهاب الحديث ولا يرفعه. طيب، هذا يكفي في ما يتعلق بهذه النقطة. إذن الحديث هذا روي من طريقين عن عثمان بن أبي العاص، من طريق الحسن ومن طريق مطرف. يهمنا الآن طريق مطرف، لأن طريق الحسن فيه نوع إشكال، فيه نوع إشكال. أولا، لم أقف عليه من رواية أحد عن الحسن إلا من طريق أشعث. أشعث، هناك أكثر من أشعث يروي عن الحسن، أكثر من رجل اسمه أشعث يروي عن الحسن، وفي بعض الأحيان يكون هناك صعوبة في تمييز بعضهم من بعض، في بعض الأحيان يكون هناك صعوبة وفي الحقيقة لم يعني أبحث بعمق من أشعث هذا بالتحديد، لأن بعضهم يعني أشعث بن سوار، هناك أشعث بن سوار يروي عن الحسن البصري، وفيه اختلاف، يعني ليس بذاك، لين الحديث، ضعيف من القسم الثالث، ليس بذاك القوي. هذا أشعث ابن سوار يروي عن الحسن. كذلك في هناك أشعث ابن عبد الملك الحمراني يروي عن الحسن، وهو أجود من أشعث ابن سوار، وهو يعني ثقة لا بأس به، ثقة لا بأس به. على كل حال، هذا الحديث الذي يهمنا هو من طريق مطرف، وقد رواه عن مطرف غير واحد، رواه عن مطرف سعيد بن أبي هند كما في إسناد ابن ماجة، وهو إسناد في ظاهر الأمر لا بأس به جيد، ورواه عنه أبو العلاء، وعن أبي العلاء سعيد الجريري، وعن سعيد الجريري حماد بن زيد وحماد بن سلمة في غير كتاب من الكتب، وهذا إسناد صحيح، وهذا إسناد صحيح. الأخ يسأل عن أبي العلاء، أتركك تبحث عن أبي العلاء، حاول أن تعرف من هو أبو العلاء هذا. طبعا هو رجل ثقة، لا يعني صحيح الحديث، لكن يعني تعود أن تكتشف مثل هؤلاء الذين يذكرون بالكنى، وانتظر إجابتك غدا، وممكن نذكر غدا كيف نعرف الإجابة. إذا هذا الحديث بارك الله فيكم صحيح، بقي أن نقول كيف تأكدنا من موضوع اتصال الإسناد، كيف تأكدنا من موضوع اتصال الإسناد. اتصال الإسناد في الحقيقة يعني مسألة عميقة، اتصال الإسناد واكتشاف الانقطاع مسألة عميقة تحتاج إلى يعني بحث، وبحثها ليس بالأمر اليسير دائما، يعني في كثير من الأحيان تحتاج إلى حس، إلى حس نقدي وإلى حس حديثي تعرف به كيف. مثلا رواية الآن مطرف عن عثمان بن أبي العاص، لا ليس هذه تواريخ الولادة والوفاة، هذه أمور بسيطة جدا، ليس بها يقاس السماع أو عدم السماع، لأن يعني غاية ما تستطيع أن تثبته من هذا هو المعاصرة، هو المعاصرة، والمعاصرة بحد ذاتها ليست بالتي يعني ليست بالعمدة عند أهل الحديث كلهم، كانت عمدة عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، في إذا كانت المعاصرة وانتفى التدليس، ويعني لم يكن هناك قرينة واضحة على الانقطاع، لكن عند غير إمام مسلم، عند جمهور المحدثين كما نقل ابن رجب، لا تعتبر كافية في إثبات السماع. التلاميذ والشيوخ، أنت الآن إذا قرأت مثلا في كتب الرجال، لنقل تهذيب التهذيب، تقرأ أن مثلا مطرف ابن عبد الله بن الشخير من شيوخه عثمان بن أبي العاص، يعني تقول روى، يقول روى عن عثمان بن أبي العاص وفلان وفلان، هذا ليس كافيا في إثبات السماع. بعض الأحيان تجد روى عن فلان وفي أثناء الترجمة يقول لك لم يسمع عنه منه، لم يسمع منه، نعم هو روى عنه، كلمة روى عنه لا تقتضي السماع، هو روى عنه، نعم روايته موجودة، وبالدليل أنها موجودة أنك أنت الآن تبحث عن السماع، أنت الآن وقفت على هذه الرواية، وأنت تريد أن تتأكد من أمر أكبر من الرواية وهو موضوع السماع. فهناك عدة طرق، أولا أذكر لكم الطريق ال أذكر لكم الطريق ال الأسهل أو يعني الأقرب، وإن كان فيه نوع بحث يعني، لكن هذا الطريق أغلبي، يعني فيه ظن غالب، وليس يعني بالطريق المتين تماما، ولكنه جيد. ما هو؟ تقرأ في كتب الرجال مثل تهذيب التهذيب، إذا وجدت أنه، لأن في تهذيب التهذيب في كثير من الأحيان إذا كان لم يسمع منه يقول لك روى عن فلان ولم يسمع منه، ولكنه لا يلتزم هذا دائما، هناك قد يكون بعض الأحيان في خلاف فلا يذكر. فأنت تقرأ روى عن فلان، الآن هذه قرينة عندك، قرينة جيدة عندك، ليست دليل على السماع. تقرأ في الترجمة كاملة، تقرأ في الترجمة، ففي أثناء الترجمة قد يذكرون أنه لم يسمع من فلان أو سمع من فلان، فإذا لم يذكروا شيئا في سماعه فأنت اجتزت مرحلة جيدة. هناك كتاب من الكتب المهمة في ذكر الانقطاع، يعني أنت تتأكد من الكتب التي ذكرت الانقطاع، فإذا وجدت في هذا الكتاب انقطاعا بين الراوي الذي تبحث عنه وبين شيخه فيكون منقطعا، وإن لم تجد فهذا هو الظن الغالب على الاتصال. الكتاب هو رواة المراسيل لأبي زرع العراقي، رواة المراسيل لأبي زرع العراقي، وليس هو أبو زرع الرازي، هذا من رجل متأخر. طبعا هذا الكتاب مضمن في طبعة تقريب التهذيب التي طبعتها بيت الأفكار في مجلد واحد، مفيدة في هذه الناحية، يعني يذكر الراوي ويتبع الراوي بذكر ما جاء فيه في كتب المراسيل، يتبع الراوي المحقق الكتاب يذكر الراوي ويذكر بعده الكتب ما جاء فيه في كتب المراسيل، كتب المراسيل يعني كتب المنقطعات. فإذا كان الراوي لم يذكر بانقطاع في هذه الكتب فأنت الآن يعني تسير في الظن الغالب في السماع، لكن هناك هذا ليس كافيا. يعني أنا أقول لكم مثلا ماذا فعلت أنا قبل الدرس حتى أتأكد من سماع مطرف. ذهبت إلى مسند الإمام أحمد، ذهبت إلى مسند الإمام أحمد، ركزوا، وفتحت مسند عثمان بن أبي العاص. عثمان بن أبي العاص أسألكم، هل هو مقل أم مكثر؟ من يعرف؟ عثمان بن أبي العاص صحابي، هل هو مقل أم مكثر من الأحاديث؟ لا، ليس متوسط، هو مقل، مجموع الأحاديث التي رواها في السنة مقل، هو أحاديث قليلة جدا، أحاديث التي رواها في السنة قليلة جدا. ماذا أريد أن أصل؟ خلاص أكتفي بهذه الإجابات. ماذا أريد أن أصل؟ أريد أن أصل أنك تستطيع أن تقرأ كل أحاديثه في المسند، في مسند الإمام أحمد. ذهبت فعلت نفس هذا الشيء، فتحت مسند الإمام أحمد، عثمان بن أبي العاص، بدأت أقرأ في مسند عثمان بن أبي العاص. لماذا؟ أريد أن أرى الأحاديث التي رواها مطرف عن عثمان. في بعضها مع كثرة، يعني كثرة ما روى عن عثمان، في بعضها تجد التصريح بالسماع بإسناد صحيح إلى مطرف. فوجدت حديثا فيه أن مطرف قال، ما أدري دخلت على عثمان بن أبي العاص أو دخل علي عثمان بن أبي العاص، الشاهد أن فيه أنه التقى بعثمان ابن أبي العاص، فعرفت أن سماعه من عثمان صحيح، فعرفت أن سماعه من عثمان صحيح. وهذه من الطرق التي يعني كما ذكرت لكم يعني تعتبر من الطرق الثابتة، يعني من أفضل الطرق، يعني ليس من أفضل الطرق مثل الإمام أحمد بعينه، لا، مقصدي أن هناك طرق تستطيع أن تصل إليها مع الممارسة، تصل فيها بها إلى اليقين في مسألة السماع، تصل بها. ليس هذا الحديث يا أخ حمدي، يا أخ حمدي، ليس هذا الحديث بعينه، أنا لا أتكلم عن هذا الحديث، أنا أبحث في جملة أحاديث عثمان سواء هذا الحديث أو غيره. إذا ثبت سماع مطرف من عثمان في حديث آخر انتهى، خلاص هو سمع من عثمان. أنا أريد أن أثبت ليس سماعه لهذا الحديث، أريد أن أثبت الأصل، هل مطرف أصلا سمع من عثمان أم لم يسمع منه، هذا الذي أريد أثبته. فإذا أثبت ذلك خلاص هذا الحديث يحمل على السماع، هذا الحديث يحمل على السماع بلا شك، يعني يحمل على الاتصال. طيب بذلك يعني بعد أن ثبت السماع والاتصال نعرف أن هذا الحديث حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث فيه عبر كبيرة. قال بداية الحديث، قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم يعني خفف في الصلاة لا تطيل، اجعل نظرك على الضعفاء الذين في الصلاة، ولا تشق عليهم في الإطالة في الصلاة، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. استفاد يعني أهل العلم من هذا أنه يستحب للمؤذن أن يعني يحتسب في أذانه ولا يأخذ أجرا على الأذان، لا يطلب شيئا يعني يأخذه على ما يقوم به من الأذان. طيب، هذان الحديثان، كان بودي أن نأخذ أكثر من ذلك من الأحاديث لكن ذهب الوقت كثيرا. هنا فائدة في مسألة السماع، فائدة في مسألة إثبات السماع، كونوا معي في هذه الفائدة. فائدة في إثبات السماع، تهذيب الكمال. تهذيب الكمال كتاب مهم في إثبات السماع. كيف؟ تهذيب إذا قرأت ترجمة الراوي تجده يقول روى عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان ويذكر لك جماعة كبيرة. تهذيب الكمال لا يذكر هكذا، لا، يقول لك روى عن فلان خاء ميم دال، وعن فلان تاء سين قاف، وعن فلان سين قاف، وعن فلان ميم تاء. ما هذا الكلام؟ ما هذا الذي أقوله؟ من يعرف؟ ايش يعني البخاري؟ كيف يعني؟ اكيد خاء البخاري ميم مسلم، بس كيف يعني؟ كيف اخرجه؟ كيف رموز المصنفين؟ يعني اشرح اكثر. أمام كل راوي يذكر هذه الرموز من رجال البخاري؟ لا لا لا، الرموز ليست أمام الراوي المترجم له، لا، أمام شيوخه، أمام شيوخ الراوي نفسه. يعني لعلي أقرأ عليكم مثال، أقرأ عليكم الآن مثال من تهذيب الكمال. هنا هناك تحت. أي. طيب، أقرأ عليكم الآن مثالا من تهذيب الكمال. طيب، الله أكبر، منصور ابن المعتمر. أولا، قبل منصور ابن المعتمر كتب عين، قبل منصور ابن المعتمر كتب عين. دقيقة بس أجيب الأخ المشرف. طيب، منصور بن المعتمر كتب قبل ترجمته عين، يعني هو من رجال الجماعة. عين يعني من رجال الجماعة، من رجال الجماعة يعني الكتب الستة. طيب، ثم قال في تهذيب الكمال، قال روى عن إبراهيم النخعي عين، وأبي صالح ميم، وعن تميم بن سلمة دال، وعن الحسن البصري سين، والحكم بن عتيبة خاء ميم سين، وخالد بن سعد خاء سين قاف، وخالد الحذاء ميم، وذر بن عبد الله الهمداني دال با خاء دال تاء سين، وربعي بن حراش عين، وزياد بن عمرو سين قاف، وأبي معشر زياد بن كليب سين، وزيد بن وهب الجهني، وسائب بن أبي الجات عين. ما معنى هذا الكلام؟ وسعيد بن جبير خاء ميم دال سين. معنى هذا الكلام باختصار، حتى يعني يوجد درس آخر يبدو، فباختصار حتى لا يطول علينا الوقت، معنى هذا الكلام بارك الله فيكم، يقول روى عن إبراهيم النخعي عين، يعني منصور روى عن إبراهيم النخعي، وروايته عن إبراهيم النخعي موجودة في الكتب الستة، ولكن روايته عن أبي صالح ميم، يعني موجودة في مسلم فقط، وروايته عن تميم بن سلمة دال، موجودة في أبي داود فقط، وروايته عن الحسن البصري سين، يعني موجودة في النسائي فقط. يعني منصور روى عن الحسن البصري في النسائي فقط، ففهرسة دقيقة جدا وعظيمة جدا. يعني فماذا نستفيد من هذا من ناحية السماع؟ إذا وجدت أن منصور ابن المعتمر، إذا وجدت أن منصور ابن المعتمر روى عن ربعي بن حراش عين، يعني الجماعة ومن ضمنهم البخاري، تعرف أن منصور بن المعتمر سمع من ربعي. لماذا؟ لأن روايته عن ربعي مخرجة في الصحيح، وبما أنها مخرجة في الصحيح فهي محمولة على الاتصال. لكن حينما تقول أن منصور روى عن عطاء سين في النسائي، فإنك لا تستطيع أن تجزم أنها متصلة. هذه كذلك طريقة من طرق معرفة السماع من عدم السماع. طيب، يعني لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، أذكركم أن غدا إن شاء الله مجلس السماع، الإجازة، إجازة رواية النظم إن شاء الله. وأما الاختبار فيعني سيكون هناك إخبار لكم في موضوع الاختبار، لكي يكون هناك شهادة إن شاء الله لحضور الإخوان الذين حضروا الدورة واجتازوا الاختبار، ونحاول أن نضمنها، نحاول أن نضمن الشهادة نسبة اجتياز الاختبار ممتاز إلى آخره. لا، غدا، غدا إن شاء الله إذا كان هناك وقت، غدا إذا كان هناك وقت إن شاء الله سنطبق. هل عندكم رغبة في التطبيق أكثر من ذلك؟ هل لديكم رغبة في التطبيق أكثر من ذلك، أم نكتفي بما أخذنا في هذا اليوم؟ طيب إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. طيب أجيبوا على السؤال في الأعلى، أجيبوا على السؤال، لأن يعني رغبتكم ليست هينة عندي، فإن شاء الله سأحاول أن يعني أن أتشرف بإجابة رغبتكم في ما يتعلق بأي شيء متعلق بالدروس. فشرف لنا أن يعني نسعد أهل تونس، هذا شيء يشرفنا. الاختبار لن أعطيكم وقتا للمراجعة. لن أعطيكم وقتا للمراجعة إن شاء الله. لن يكون هناك وقت للمراجعة إن شاء الله. لماذا؟ لأن الهدف من الاختبار، الهدف من الاختبار هو التأكد من الحضور فقط. نعم، سيكون الاختبار سهل إن شاء الله، وليس المراد منه تعجيز أو يعني غوص في الأعماق. لا، أنا فقط أريد أن أتأكد. يعني أولا عندنا التأكد من الحضور بطريقتين، بطريقة التحضير، والطريقة الأخرى أريد أن أتأكد أن الإنسان الذي حضر هو حضر بنفسه بالفعل، ويعني فهم ماذا يقال بشكل عام، بشكل عام. يعني أسأله أسئلة عامة تتعلق بالأمور، يعني يتضح من خلال الأسئلة والأجوبة أن الطالب بالفعل حضر وهو حاضر الذهن، أم يعني لم يحضر بشكل جيد؟ هذا المراد من الاختبار، وليس اختبارا حقيقيا، ليس المراد الاختبار بالتفصيل، المراد فقط إثبات الحضور. طيب هناك درس آخر، فلا أريد أن أخذ من الوقت شيئا. لا تقلق في مسألة اختبار، هو المراد الإثبات الحضور، فإن شاء الله ننظر كيف آلية الاختبار. ممكن نتواصل مع الأخ المشرف، موجود الأخ المشرف؟ موجود طيب، إن شاء الله ممكن نتفق بإذن الله. طيب يا إخوان، أريد أن أحرصكم على موضوع آخر، موضوع بارك الله فيكم، طيب جزاكم الله خير، موضوع التفريغ. الأخت مهاجرة موجودة، يعني نريد التعاون جيدا في موضوع التفريغ. الأخت مهاجرة، هل بقي حاجة لمن يتطوع في التفريغ؟ الأخت مهاجرة، هل بقي حاجة لمن يتطوع في التفريغ؟ التفريغ الكامل أقصد، ليس التلخيص، التفريغ الكامل. معنا الأخت مهاجرة، طيب إذن لا حاجة لمن يساعدكم في التفريغ، أليس كذلك؟ طيب يبدو أن الأخت مشغولة، من إن شاء الله غدا نسأل هذا في هذا الموضوع. طيب يا أخ محمد أبشر. طيب إذا انتهى ما عندنا في هذه الليلة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على كل، طلباتكم ليست رخيصة، أبشر وإن شاء الله يكون خير بإذن الله.